أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل لقائنا هذا المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ونحن نفتتح بيتا جديدا من بيوت الله تبارك وتعالى بعد إعادة بنائه وتجديده على النحو الذي ترونه يشرح الصدور ويثلج القلوب. ذلك أيها الأحباب لأن افتتاح مسجد يعني أن يكثر عدد ملائكة الرحمة على وجه الأرض، وأن يكثر عدد المصلين، وأن تكثر الرحمات، لأن المساجد مهابط الرحمة ومتنزل السكينة، وهي مأوى الصالحين. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. هنا في مسجد الهداية بمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، القرآن الكريم وقارئ حفلنا الشيخ فرج الله محمود الشدري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يوما عظيما Yeah. ويطوف عليهم ولدان مخلدون نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء الظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هكذا أيها الإخوة الأحباب استمعنا إلى آية من الذكر الحكيم تلاها علينا قارئ حفل الليلة هنا في مسجد الهداية بمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة القارئ الدكتور فرج الله محمود السبلي مع كلمة حفلنا الأولى وفضيلة الأخ الشيخ خليل صفر مدير إدارة أوقاف كوم حمادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين أما بعد، أجمل الله تبارك وتعالى رسالة الرسل من لدن آدم عليه السلام إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، فقال الله تبارك وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أن تقوموا لله تبارك وتعالى داعين وأن تقوموا لله تبارك وتعالى عاملين. ولذلك يعتب الله تبارك وتعالى على رجال آمنوا بهذه الرسالة المباركة بالإسلام العظيم ساعة أن يفضلوا الدنيا على الدين، وساعة أن يفضلوا المصلحة الشخصية على رسالة الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إرادة الله تبارك وتعالى للمخلصين أن يذكرهم ربنا تبارك وتعالى في دنيا الناس، وأن يستخلصهم ربنا تبارك وتعالى في الجنة يوم القيامة. أيها الإخوة المسلمون، إنك ما دمت قمت لله تبارك وتعالى فاعلم بأن الله ظهيرك وأن الله ناصرك. ألم تقرأ معي قول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ أكد الله تبارك وتعالى بأكثر من توكيد في هذه الآية بأن الله ناصر رسله الذين جاءوا برسالاته التي كلفهم بها لإبلاغها للناس، ثم الذين حملوا الرسالة بإخلاص وتقوى عمل لله تبارك وتعالى أن الله ناصرهم مثل ما نصر رسله من قبل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كذلك أن الله تبارك وتعالى لا يخبر صاحب الرسالة، فإن خسر الدنيا الله تبارك وتعالى يعوضه بالآخرة، وإن فقد نعمة تفضل الله تبارك وتعالى بنعم كثيرة. ولذلك انظروا إلى الآية المباركة التي أراحت قلوب الصحابة الكرام ساعة أن كلفهم ربنا تبارك وتعالى بأن يمنعوا المشركين من أن يدخلوا المسجد الحرام وأن يزوروه محرفين ومبدلين، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. يعني أمر الدنيا ليس قائما على المعصية، ولكن إذا قام أصحاب الرسالة بإخلاص ومنع وقوع المعصية على الأرض ومحاربة الظالمين ونشر عدل الله تبارك وتعالى وشريعته، فإن الله تبارك وتعالى غنيهم بالدنيا وكذلك بالآخرة. العمل لله تبارك وتعالى بالقلوب والبصائر والإخلاص لله تبارك وتعالى، إذا كنا على هذا الحال فسوف نقيم أمة ونقيم دولة ونقيم شريعة ونربي جيلا يحمل هذا الدين لله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا مخلصين فيما قلنا وفيما عملنا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. آمين رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت، أحسن الله إليك، فصلت وأجملت ووضحت وبينت. الشيخ خليل صقر مدير إدارة أوقاف حكومة كمالة، متحدثا عن إقامة الدولة كيف يكون مجتمع المسلمين، لا بد أن نعود إلى أخلاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نتمسك بأهداف هذا الدين قرآن وسنة، لا بد أن نكون عبادا لله عز وجل كما يريد الله عز وجل. الكلمة الآن أيها الإخوة الأحباب من الأخ الشيخ إبراهيم حمودا من إدارة أوقاف قوم أمن. الحمد لله رب العالمين الذي جعل المساجد بيوته في الأرض وأكرم أهلها وروادها بالمكانة السامية يوم العرض، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في محكم تنزيله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، القائل: من بنى لله مسجدا ولو كمسح سقطاه بنى الله له به بيتا في الجنة. أحبتي في الله، يوم طيب وليلة غراء، تلك التي نرى ونشاهد فيها بيوت الله رب العالمين بهذه الصورة اللائقة بها. والقرآن الكريم كثيرا ما إذا ذكر المسجد يقرنه بذكر صنف معين من الناس. هذا الصنف وصفه الله رب العالمين بأنهم رجال، ليس باعتبار النوع الإنساني، إنما باعتبار الإيمان في رجولته ومؤثراته. تعالوا بنا إلى سورة النور لنرى هذا النور فيها، حيث يقول الله رب العالمين: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ودعوا وصف هؤلاء الرجال جانبا لتنتقلوا معي إلى سورة التوبة، حيث حديث القرآن الكريم فيما خاطب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله له: لا تكن فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال. ثم أريد أن أعود بكم لذكر أوصاف هؤلاء الرجال التي ضمنها الله سورة النور. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون ويدعوننا رغبا ورهبا معا. لماذا؟ لأن الاثنين لازمان للمرء. أصل الحب الرغبة، وثمرته السعادة، وأصل الخوف الرهبة، وثمرته العبادة. لذلك قال الله في أوصافهم: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وانتقلوا معي إلى سورة الإنسان التي فيها يعدد الله رب العالمين صفات عباده الأبرار التي جاء فيها: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالذي يخاف ربه تبارك وتعالى ويخشى عذابه ويخشى ذنوبه لا بد له من البحث عن طوق النجاة. رباه: إني قد وقفت بساحكم أرجو السماح وليس لي إلاك. فن على العبد الذليل بنظرة ليكون من أهل القبول هناك. وارحم عبيدا قد أتى متذللا متضرعا مستمسكا بعراك. وامنحني في الفردوس صحبة أحمد واسمح لعيني في الجنان تراك. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، إنه سبحانه ولي ذلك ومولاه. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على معلم الناس بخير. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. هكذا أيها الإخوة الأحباب، كنا مع هذه الكلمة الطيبة والتجوال السريع مع الأخ الشيخ إبراهيم حمودة. أيها الإخوة الأحباب الفضلاء، ونأتي إلى فقرة الختام، ختاما لحفلنا هذا الذي نسأل الله أن يجعله مباركا. هذه الابتهالات والدعوات والمناهج من مجتنبي حفل الليلة الشيخ فوزي عبد الغفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حبي لطه يزيد القلب تحنانا يا سيدي يا خير من ترجى شفاعته مولاي يا رسول الله يا خير من أرجو شفاعته إذا شفعت فذنبي كله هانا فاشفع فأنت شفيع الناس كلهم ولم يشفع سواك الله إنسانا أعطاك ربك ما لم يعطه أحدا علما وحلما وإخلاصا وإيمانا أتيت يا رسول الله أتيت والناس أجناس ممزقة فاضت قلوبهم بغيا وعدوانا فرحت تمحو فروق الجنس بينهم حتى جعلته والناس في أثيابهم عجب حيران قلد في الإشراك حيرانا ألغوا عقولهم حتى لتحسبهم أوثان تعبد دون الله أوثانا فقمت تدعو إلها واحدا أحدا رب السماء ورب العرش رحمانا فبيتوا الغدر واستلوا سيوفهم وحاصروا البيت أشياخا وبيتوا الغد واستلوا سيوفهم وحاضروا البيت أشياخا وشبانا فلم يروحك سيف الكفر منصرفا ولم يخفك عدو الله غضبانا أمدك الله أمدك الله بالآيات عاجلة فجاء يسعى إليك النصر عجلانا وأقبل الفتح وانسابت مواقبه ودان لله من لولاك ما دانا النبي صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نأتي مع حضراتكم إلى ختام هذه الأمسية المباركة التي نقلناها لحضراتكم من رحاب مسجد الهداية بمدينة قوم حمادة بمحافظة البحيرة، احتفالا بافتتاح هذا المسجد العامر إن شاء الله. حتى نلتقي وإياكم، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ونشكر للزميلة فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي رجب خليل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.